ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا التجديد للدين سنة ربانية ماضية تكفل الله بها على رأس كل قرن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام، على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود والحاكم. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: سنده جيد. ومن العجائب أن الله جل وعلا قد يجعل بعض غير المسلمين مؤيدين لدينه بصور متعددة، كما صنع أبو طالب مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من حمايته وإرفاده، وكما صنع النجاشي مع المهاجرين قبل أن يسلم من إكرامهم وحمايتهم، إلى غير ذلك من الصور. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ففي هذه القصة أن من رحمة الله تعالى بأولئك القوم ليعرفوا الدين الحق ويثبتوا عليه أن هيئ للغلام ذلك الراهب المؤمن الذي كان على الدين الصحيح في ذلك الوقت، دين عيسى عليه السلام غير المحرف، فتعلم من الدين الحق وسلم من فتنة الساحر وغوايته، فقوي إيمانه وثبت على توحيده وصبر على البلاء حتى عرف الناس الحق. ثانيا، في القصة لما أخبر الراهب الغلام بأنه أفضل منه، ما يدل على رسوخ إيمان الراهب وبعده عن تزكية نفسه وتجرده عن حظوظ النفس وزهده في هذه الحياة الدنيا، لأن مما يبتلى به بعض الناس حتى بعض الصالحين أن يدخل عليهم الشيطان من باب الحسد، وبخاصة إذا كانوا أقرانا، فيفسد عليهم الشيطان دينهم وأخلاقهم بما ينفخه في قلوبهم من الحسد الذي يجعلهم يعترضون على قسمة وقضاء ربهم وتدبيره. وهو القائل جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ثالثا، في كون الغلام أفضل من الراهب ما يدل على أن الفضل والمنزلة في الدعوة لا تكون بالسبق وطول العمر، بل بالإيمان والتقوى، وكذلك بما قد يهيئه الله من الأثر في الناس وهدايتهم. رابعا، في شأن أفضلية الغلام أيضا عن الراهب أن التلميذ قد يسبق شيخه وأستاذه، لأنه تحقق على يدي الغلام من الكرامات ما لم يتحقق للراهب، ولكن يبقى للراهب فضل هداية الغلام، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. خامسا، في إخبار الراهب الغلام بأنه سيبتلى دلالة أن طريق الدعوة إلى الله صعب عسير، ولا بد للدعاة أن يصيبهم ما قدر الله عليهم، ولا بد لهم مع ذلك من الصبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وجوده الألباني. سادسا، في إخبار الراهب الغلام بالابتلاء نوع من التواصي بالصبر، كما أرشدت إليه آية سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد، فهذا وقت نهاية الحلقة، وتابع عرض الفوائد المتبقية في حلقة تالية بعون الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم